بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل البحث المتقدم تعرض التلتزام لإشكال حاصله أنه لقائل من يقول بأن الجزء لما كان متقدما على الكل ضرورة أن المركب يتوقف على وجود أجزائه، والمركب عدم عند عدم أحد أجزائه، فبناء على ذلك ربما يقال الانتقال الذهني إلى الجزء أسرع وأوضح من الانتقال الذهني إلى الكل. ثم أجاب عن ذلك بهذا الجواب، أو أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول بالتسليم بقوله نعم، لكن خلاصة الجواب حينئذ أنه ينبغي أن نلتفت إلى مسألة، أنه عندما نتكلم عن الدلالة التضمنية، الدلالة التضمنية ليست الدلالة الاستقلالية. ولذا علماء المنطق قالوا بأن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له بعد دلالته على تمام ما وضع له، فنحن نريد في الدلالة التضمنية أن ننتقل من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومنه إلى الجزء. إذا أخذنا نفس الجزء على نحو الاستقلال، بل الجزء متقدم على الكل. أما بحثنا في الدلالة، بحثنا بحث دلالي في الدلالة، دلالة اللفظ على الجزء متأخر رتبة عن دلالته على الكل. لماذا؟ لأن دلالة التضمنية متفرعة على الدلالة المطابقية، فيحصل لللفظ يحصل انتقال من اللفظ إلى تمام ما وضع له، ومن تمام ما وضع له إلى الجزء وإلى التضمن. واضح؟ هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني واضح، قرأناه في درس أمس. طب يقع الكلام في أبواب علم البيان بعد هذا التمهيد الذي مهده المصنف. اتضح لدينا أن تعريف علم البيان هو عبارة عن العلم الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بأساليب متفاوتة في الوضوح والخفاء. واتضح لدينا أيضا في المقدمة أن الوضوح والخفاء لا يتأتى في الدلالة الوضعية المطابقية، وأن الوضوح والخفاء يتأتى في دلالة اللفظ على اللازم، سواء كان هذا اللازم من الدلالة التضمنية أو من الدلالة الاستثنائية. هذا اتضح لدينا. هنا بحسب الواقع الخارجي الذي لدينا نجد أن علماء البيان يبحثون في مباحثهم البيانية يبحثون مباحث ثلاثة: بحث الأول التشبيه، بحث الثاني المجاز، البحث الثالث الكناية. فبحسب التصنيف في الخارج أبواب علم البيان ما هي؟ ثلاثة. هذا بحسب التصنيف الخارج. كيف نشأ هذا التصنيف الخارج؟ المصنف يرى أن التشبيه ليس من علم البيان بحسب الأصل. لماذا؟ لأن الدلالة في التشبيه دلالة مطابقية. أنت عندما تقول رأيت رجلا كالأسد، يعني إما أن تعرف الوضع أو لا تعرف الوضع، ولا يختلف في الوضوح والخفاء. وتنحصر مباحث علم البيان بالمجاز والكناية. ما الفرق بينهما؟ في الفرق، الفرق بين المجاز والكناية أنه في كل، بعد الاشتراك في هذه النقطة، أنه في كل من المجاز والكناية هناك انتقال من الملزوم إلى اللا. وبعبارة أخرى، في كل من المجاز والكناية المراد هو اللا، هو اللازم لا الملزوم. لكن فرق بينهما أنه في المجاز تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، وفي الكناية تنصب قرينة، لا تنصب قرينة على عدم إرادة الملزوم، لا معنى من إرادة الملزوم. الآن في الكناية مثلا عندما تقول زيد كثير الرماد، لا معنى في الخارج أن يكون فعلا زيد عنده رماد كثير وفي نفس الوقت ماذا؟ كريم. لا، كريم يعني كل من اللازم والملزوم، لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم. بينما في المجال عندما تقول رأيت إني أراني أعصر خمرا، المراد من الخمر ماذا؟ العنب مجازا. هنا لا يعقل أن يكون مرادك هم خمر وهم عنب، كل من اللازم والملزوم. في المجاز تنصب قرينة تمنع من إرادة الملزوم، وإنما تريد ماذا؟ اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة الملزوم أيضا. واضح هذا؟ هذا هو الفرق بين المجاز وبين الكناية. في عملية التصنيف قدموا مباحث المجاز على مباحث الكناية. هنا يحق لنا أن نسأل لماذا؟ لماذا لم يبدأوا بالكناية؟ لماذا بدأوا بالمجاز؟ يجيب التفتزاني عن ذلك بهذا الجواب، أن نسبة الكناية، نسبة الكناية أو نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل، نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل. وبحسب الطبع الجزء مقدم على الكل، فلكي يتناسب الوضع الطبع مع الوضع قدموا ما هو بمثابة الجزء على ما هو بمثابة الكل. تفت جيدا معي، أنت في المجاز قلنا ماذا تقصد؟ اللازم أو الملزوم أو كليهما؟ تقصد اللازم. في الكناية لا مانع من إرادة كل من اللازم والملزوم، لازم بالنسبة لكل من اللازم والملزوم مثل الجزء بالنسبة للكل، أو فقل مثل الواحد بالنسبة للاثنين، والواحد متقدم على الاثنين بحسب الطبع بحسب الخليقة. فحتى يتناسب الاصطلاح مع عالم التكوين قدموا الواحد على الاثنين، قدموا المجاز على الكناية. صار واضح المطلب؟ فإذا لماذا قدمنا المجاز على الكناية؟ قدمنا المجاز على الكناية لأن المجاز يراد منه اللازم، والكناية لا مانع من إرادة اللازم والملزوم، فتكون نسبة المجاز إلى الكناية كنسبة الجزء إلى الكل، والجزء يقدم على الكل. صار واضحا؟ لكن نعم، يعني نقول أن الكناية هي عبارة عن مجاز وشيء آخر؟ لا لا لا، الكناية حقيقة، الكناية حقيقة. في الكناية يوجد أربع نظريات. نظرية تقول أن الكناية من أقسام المجاز، بمعنى أن هذا التركيب زيد كثير الرماد من الابتداء استعمل في الكرم، لا لم يستعمل في معناه، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له ما هو مشاكل. هذه نظرية. يوجد نظرية تقول الكناية حقيقة، اللفظ مستعمل في ما وضع له، وإنما التصرف في المراد الجدي. المراد الجدي ليس هو ما استعمل فيه اللفظ، وإنما شيء آخر بقرينة، هذا ما هو مقتضى التحقيق. بل هناك قول ثالث يقول المجاز الكناية حقيقة ثالثة برزة بين المجاز وبين الحقيقة. لماذا ليست بحقيقة؟ لأنه لم يرد المعنى المستعمل فيه الموضوع له. لماذا ليست بمجاز؟ لأنها لا تمنع من إرادة الملزوم، فإذا ينتج ذلك أن الكناية لا مجاز ولا حقيقة. هذا قول نظرية ثالثة. نظرية رابعة تقول المجاز الكناية طارة تكون حقيقة وطارة تكون مجاز. يختلف إذا أراد المتكلم الملزوم وكان مطابق للخارج فعلا فتكون الكناية ماذا؟ حقيقة. وإذا لم يرده تكون ماذا؟ يعني مرة أصلا زيد ما عنده لا رماد ولا كذا، لكنه كريم، فقلت أنت عم زيد كثير الرماد، أنت لم ترد الملزوم أردت فقط اللازم، قالوا حينئذ هذا التعبير يكون تعبيرا مجازيا. ومرة لا، لأنه هم عنده كثير أهل هو كثير رماد وهم تريد ذلك، فيكون معنى ماذا؟ معنى حقيقي. فهي مرة تكون حقيقة ومرة تكون مجاز بحسب هذه الضابطة التي ذكرناها. والصحيح من بين هذه الأقوال أن المجاز أن الكناية من الحقيقة، والكناية ليست في مقابل المجاز، الكناية في مقابل التصريح. ملتفت؟ فقول المعنى الحقيقي إما صريح وإما كنائي كيفما كان، وهذا التحقيق في محله إن شاء الله. صار واضح لماذا قدم المجاز على الكناية. هنا واحد قد يسأل سؤال أن المصنف ماذا قال؟ وقدم عليها لأن معنى المجاز كجزء معنى الكناية. شوف بماذا أتى، بكلمة كا، لم يقل إن معنى المجاز جزء معنى الكناية، قال كجزء. لماذا؟ لأن في الحقيقة المجاز ليس جزء من الكناية، هم بينهما تباين، وإنما باعتبار أنه في الكناية لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي، من إرادة المعنى الصريح أيضا، كانت المجاز كجزء، وإلا هو لا ليس بجزء، بينهما تباين. هذا مفهوم غير ذلك. هذا بالنسبة لماذا قدم البيان، لماذا قدم المجاز على الكناية. إذا إلى الآن صار عندنا من أبواب علم البيان كم باب؟ مجاز وكناية. من أين جاء التشبيه؟ جاء التشبيه أن علماء البيان قسموا المجاز إلى قسمين. أنت دائما في المجاز تحتاج إلى علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المستعمل فيه، بدون علاقة يعتبر الاستعمال غلط، لا بد لك من علاقة. قسموا المجاز باعتبار هذه العلاقة إلى قسمين. ليه؟ قالوا لأن العلاقة لا يبدو إما أن تكون علاقة مشابهة وإما أن تكون علاقة غير مشابهة. ما علاقته المجاز الذي علاقته المشابهة ماذا يسمى عندهم؟ بالاستعارة. والمجاز الذي علاقته ليست مشابهة ماذا يسمى عندهم؟ بالمجاز المفصل. فالمجاز ينقسم عندهم إلى ماذا؟ إلى استعارة وإلى مجاز مرسل. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، والمجاز المرسل مجاز ليست علاقته المشابهة. واضح المطلب؟ لما كان أحد أقسام المجاز اللي هو الاستعارة أصله ماذا؟ تشبيه، من علاقته ماذا؟ المشابهة. ف فكان لابد لفهم الاستعارة من أن نفهم التشبيه. فكان التشبيه مقدم لفهم الاستعارة وليس مبحثا أصليا. لكن لما كانت مباحث التشبيه متكثرة فيها تفصيل كثير، هل يعقل أن تكون المقدمة أكبر من ذي المقدمة؟ فلذا أفرزوه وصار بحثا مستقلا، فبحث كذابا مستقل وأصبحت أبواب علم البيان كم؟ ثلاثة: تشبيه ومجاز وكناية. صار واضح؟ إذن هذا سير البحث. وإلا التشبيه ليس من علم البيان. لماذا ليس من علم البيان؟ لأن لا يتفاوت الأمر به في الوضوح والخفاء، لأن دلالته وضعية مطابقية. واضح؟ وقلنا الدلالة الوضعية المطابقية لا يتأتى فيه التفاوت في الوضوح والخفاء. فبحسب الأصل التشبيه خارج عن علم البيان، لكنه إنما أدخل في علم البيان كمقدمة لفهم أحد أقسام المجاز، ولكن لتشعب مباحثه بعد لا يناسب أن نبحثه كمقدمة، جعل بابا مستقلا. قالوا على سير البحث نقرأ أبواب علم البيان. ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له، سواء كان اللازم داخلا فيه كما في دلالة التضمن، أو خارجا كما في دلالة الالتزام. إن قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع له، ماذا نسميه؟ فمجاز. تشبيه يبحث في علم البيان، ليس من أقسامه. شوف هذا يختلف باختلاف الضابطة التي يختارها الإنسان في تحديد مسائل العلم. استفدنا؟ إذا كان الضابطة في تحديد مسائل العلم هو التعريف، فالتشبيه يخرج عن علم البيان. استفدنا؟ وإذا كانت الضابطة هي التواضع والاصطلاح، فحينئذ علم البيان يدخل في التشبيه يدخل في علم البيان. فعلى الضابطة الأولى يكون التشبيه قد بحث في علم البيان استطرادا، وعلى الضابطة الثانية يكون التشبيه من علم البيان حقيقة. بس هذا إن شاء الله في دراسات عليا في الأصول يبحث هذا البحث، التعريف أن الضابط في تمييز المسألة هل هو التعريف أو هو الموضوع أو هو الغرض أو هو منهجية البحث. المهم قرأتم في الحلقة الثالثة الضابط ما هو؟ في الحلقة الثانية أقصد التعريف، على أساس التعريف بين الداخل من الخارج في حلقة عندما أشكل على التعريف السابق أنه غير ماذا؟ غير مانع وغير جامع، فتبنى تعريف يعني مانع جامع، يعني على أساس نعرف أن هذه المسألة داخلة أو خارجة كيفما كان. لكن هذا من الاشتباهات. نعم، التعريف الذي هو يحتاج إلى ضابطة نجعله هو الضابطة لتمييز المسائل. وقدم المجاز عليها، أي على الكناية. وين صرنا؟ إن قامت قرينة على عدم إرادته، أي إرادة ما وضع له، فمجاز. وإلا إن لم تقم قرينة على إرادة ما وضع له، لا مانع من إرادة ما وضع له، فهو كناية. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى لازم، لذا سوف يأتي الكناية ما هي؟ ذكر الملزوم وإرادة لازم مع عدم المانع من إرادة الملزوم. ليش قال عند المصنف؟ لأن السكاكي عند الكناية ذكر اللازم وإرادة الملزوم، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله. إذ لا المصنف أن فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم، إذ وليست من اللازم إلى الملزوم، إذ لا دلالة لللازم من حيث إنه لازم على الملزوم. ليش؟ مثلا الحرارة تدل على الشمس، الحرارة لازم، الملزوم هو الشمس، الحرارة تدل على الشمس لا تدل، لأن لازم أعم، واللازم الأعم لا يدل على الملزوم فقط، احتمال إذا وجد الحرارة يوجد نار لا توجد شمس. واضح هذا الشيء؟ طبعا كيف نميز أن هذا لازم وهذا ملزوم؟ كيف نعرف أن هذا لازم وهذا ملزوم؟ ما حقه أن يكون مقدم هو الملزوم، وما حقه أن يكون تالي هو اللازم؟ كثرة الرماد لازم لأي شيء؟ للنار؟ للكرم نحن نتكلم. آه. أن كثرة، وهو هذا الاختلاف بين هذا الاختلاف بين السكاكي وبين المصنف والزيت، لأن هذا الاختلاف يرجع إلى نزاع لفظي في تفسيرهما للازم والملزوم، بل نلتفت إلى ذلك، وهذا أصل الخلاف نشأ من هنا. صح. فعند المصنف أن الانتقال في المجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم، إذ لا دلالة لللازم من حيث إنه لازم على الملزوم. ليش قال من حيث إنه لازم؟ لأنه قد يكون له دلالة إذا كان لازم مساوي، لكن هذا ليس من حيث أنه لازم، بل من حيث أنه مساوي. أنه عندنا لازم مرة يكون أعم ومرة يكون مساوي، إلا أن إرادة المعنى الموضوع له جائزة في الكناية دون المجاز، وقدم المجاز على الكناية لأن معناه أي معنى المجاز كجزء معنى الكناية، لأن معنى المجاز هو اللازم فقط، ومعنى الكناية يجوز أن يكون هو اللازم والملزوم جميعا، والجزء مقدم على الكل طبعا، فيقدم بحث المجاز على بحث الكناية وضعا. ما معنى وضعا هنا؟ يعني اصطلاحا وتوافقا وتأليفا وتصنيفا، وإنما قال كجزء معناها لظهور أن ليس جزء معناها حقيقة، فإن معنى الكناية ليس هو مجموع اللازم والملزوم، بل هو اللازم مع جواز إرادة الملزوم. ثم منه أي من المجاز ما يبنى على التشبيه. ما هو المجاز الذي يبنى على التشبيه؟ قال وهو الاستعارة التي كان أصلها مثلا عندما تقول رأيت أسدا يرمي، هذا استعارة أصلها ما هو؟ رأيت رجلا يشبه الأسد يرمي. استفدنا؟ فحذفنا رجل وأقمنا المشبه به مقاما، واستعملنا المشبه به في المشبه، فصارت مجاز. واضح هذا الشيء؟ ما يبنى على التشبيه وهو الاستعارة التي كان أصلها التشبيه، فتعين إذن لما كان أحد أقسام المجاز يبتني على التشبيه، فتعين التعرض له أي للتشبيه أيضا قبل التعرض للمجاز الذي أحد أقسامه الاستعارة المبنية على التشبيه. ولما كان في التشبيه مباحث كثيرة وفوائد جمة، لم يجعل مقدمة لبحث الاستعارة، بل جعل مقصدا برأسه، فصار المقصود من علم البيان، فانحصر المقصود في علم البيان في الثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية. واضح المطلب إن شاء الله؟ الآن نبحث في الباب، نشرع في الباب الأول وهو التشبيه. شوف المصنف، تلاحظ قال التشبيه عنوان، ثم قال التشبيه الدلالة. كان يستطيع أن يقول التشبيه وهو أو هو، لماذا كرر الاسم؟ يقول التفتزاني إنما كرر الاسم ليشير إلى أن التشبيه الأول غير التشبيه الثاني، ولو قال التشبيه هو يشعر أنه هو نفس ذاك التشبيه المتقدم. فما هو الفرق بينهما؟ تقول التشبيه الذي هو العنوان هو التشبيه الاصطلاحي الذي كانت الاستعارة ترجع إليه، والتشبيه الثاني الذي الآن هو بفضل تعريفه هو التشبيه اللغوي. فلما اختلف التشبيه الأول عن التشبيه الثاني لم يضمر المصنف، وهذه نكتة من نكات عدم الإضمار، مع أن المقام مقام إضمار من تقدم له ذكر، فلم يضمر حتى لا يتوهم أن نريد أن نعرف التشبيه الاصطلاحي. قد يقال أن هنا لا فرق بين التشبيه هو وبين التشبيه التشبيه، بل كلاهما يدل على أن التشبيه الثاني بمعنى التشبيه الأول. ليه؟ يقول لأنه عندهم قاعدة تقول أن إعادة المعرفة المعرفة بالألف واللام تدل على الاتحاد، عندما تقول اشتريت الفرسة وبعت الفرسة، أي فرس اللي بعت؟ نفس الفرس اللي اشتريت. يجيب التبتزاني عن هذا يقول هذه القاعدة أغلبية وليست دائمية، فتتم في المورد الذي لا يوجد قرينة على المغايرة، وهنا يوجد قرينة على المغايرة. ما هي قرينة المغايرة؟ أنه قبل قليل أشار إلى أي تشبيه المصنف؟ إلى التشبيه الذي هو مقدمة للاستعارة. التشبيه الذي هو مقدمة للاستعارة أي تشبيه اللغوي أو الاصطلاحي؟ الاصطلاحي. فإذا ناسب أن يكون المراد من التشبيه في العنوان هو التشبيه الاصطلاحي. ثم جئنا إلى إذا جئنا إلى تعريف التشبيه الثاني نجد أنه لا يعرف التشبيه الاصطلاحي. فإذا هذه قرينة على المغايرة. صار واضح المطلب؟ يعني يضعون العنوان يقولون لغة اي، وهنا هكذا المراد، لكن بدل ما يقول على الطريقة السائدة التشبيه لغة كذا والتشبيه اصطلاحا كذا، بدأ التشبيه الدلالة على كذا. قال التشبيه، التشبيه ما هو إعرابها؟ شوف ماذا يعرفها، يقول أصلها أي هذا باب التشبيه، فكانت مضاف لأي شيء؟ للخبر. فضيف المضاف فأقيم المضاف إليه مقام، فأصبحت خبر لمبتدأ محذوف. أي هذا باب التشبيه الاصطلاحي المبني عليه الاستعارة. التشبيه أي مطلق التشبيه لا الاصطلاحي، تعمل أن يكون على وجه الاستعارة أو على وجه تنبني عليه الاستعارة أو غير ذلك، يعني المراد منه المعنى اللغوي العام. فلم يأتي بالضمير، يعني لم يقل التشبيه هو، لئلا يعود إلى التشبيه المذكور الاصطلاحي الذي هو أخف من التشبيه اللغوي. وما يقال إن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأول، فليس على إطلاقه، يعني هذه قاعدة ليست مضطردة، يعني أن معنى التشبيه في اللغة إذا نشرح التشبيه اللغوي ما معناه. عرفه هكذا: التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، مشاركة أمر في أمر لمعنى. هذا يشمل، هذا التعريف ماذا يشمل؟ هذا التعريف يشمل لو قلت قاتل زيد وعمر، فقاتل زيد وعمر، فقاتل صيغة مفاعلة، صيغة المفاعلة في اللغة العربية موضوعة لأي شيء؟ الدلالة على المشاركة في الفعل، فيصدق عليه التشبيه، لأن التشبيه قلنا مشاركة أمر لأمر في معنى، فزيد وعمر تشاركا في المصارعة في المقاتلة، فهل هذا تشبيه؟ هذا لا يقال له في اللغة أنه تشبيه. يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنه لعل هذا التعريف هنا من باب التعريف، لأنه إذا كان تعريف تعريف لغوي، التعريفات اللغوية شائع التعريف بالعام، يقال سعدانة ما هو تعريفها؟ يحشد ابن الله عبد الله يقول في التعريف اللفظي واللغوي، تقول سعدانة نبت، سعدانة نبت وهذا نبت، فلا يكون التعريف جامع مانع. في التعريف اللغوي لا يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، يكفي التعريف بالأعم وإرادة ماذا الأخص، فيكون من هذا الباب فتنحل المشكلة. يقول يعني أن معنى التشبيه في اللغة الدلالة، هو مصدر قولك دللت فلانا على كذا، إذا هديته دله هداه، إذا هديته له يعني أرشدته إليه. الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، فالأمر الأول هو المشبه، والأمر الثاني هو المشبه به، والمعنى هو وجه الشبه. وهذا إشكال للتفتزاني، يقول هذا التعريف شامل لمثل قاتل زيد عمرا، لأنه يدل على المفاعلة، والمفاعلة تدل على المشاركة، وجاء زيد وعمر يدل على أن زيد وعمر اشتركا وتشابها في ماذا؟ في المجيء. والمراد هذا بالنسبة للتشبيه اللغوي. أما المراد بالتشبيه الاصطلاحي، شوف في التشبيه الاصطلاحي نحتاج إلى أن نفرق بين أمور حتى يتضح لنا التشبيه الاصطلاحي. عندنا الاستعارة التحقيقية، عندنا الاستعارة بالكناية، عندنا الاستعارة التقليدية، وعندنا التجريد، وعندنا التشبيه. في تعريفنا للتشبيه علينا نأتي بقيود لنخرج هذه الأمور. هذه من مشكلات المختصة، أن الآن أنت بعد ما المفروض أن التشبيه مقدمة لفهم ماذا؟ الاستعارة. الآن لا نستطيع نفهم التشبيه إلا بعد أن نفهم أقسام الاستعارة، صار واضح؟ هذا فعلا من المشكلات. من لا يتوقف التعريف على فهم هذه الأمور، يعني تستطيع أن تقول التشبيه الاصطلاحي هو تشبيه أمر بأمر بأداة مخصوصة، فيخرج التشبيه اللغوي، لأن التشبيه اللغوي ليس من الضروري أن يكون بأداة مخصوصة. وتخرج هذه الأقسام كلها لأن الأداة فيها ليست مذكورة أصلا، فلا بد أن نعرف ما هي هذه الأمور حتى نعرف التشبيه. هو المصنف يقول التشبيه اللغوي، التشبيه الاصطلاحي هو نفس التشبيه اللغوي. ما هو التشبيه اللغوي؟ الدلالة على مشاركة شيء مع شيء في أمر، هذا كان التشبيه ماذا؟ اللغوي. حتى يصير اصطلاحي نضيف له قيد، بشرط أن لا يكون على وجه السعارة التحقيقية بالكناية التجريد. فبعدين تفهم لماذا تجاوزنا للسعارة التحقيقية، ليس لها ربط في هذا المطلب، وإنما لها ربط في مطلب آخر. فإذا التشبيه هو ما دل على المشاركة لكن لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا الكناية ولا التهييج. فحتى نفهم هذا التعريف لا بد من فهم الاستعارة التحقيقية والكناية والتهييج. صار واضح المطلب؟ يقول: والمراد بالتشبيه المصطلح عليه ها هنا، يعني التشبيه الاصطلاحي، أي في علم البيان ما لم تكن أي الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بحيث لا تكون على وجه الاستعارة التحقيقية. بشكل سريع لأن تفصيل هذه المباحث يأتي في محله إن شاء الله. تقول: رأيت أسدا يرمي. هذا مثال للاستعارة. لماذا مثال الاستعارة؟ الاستعارة مجاز علاقته ماذا؟ المشابهة. هنا أسد المقصود من الأسد بقرينة يرمي ليس المعنى الحقيقي بل المعنى المجازي، رجل الشجاع، صحيح؟ والعلاقة بين الأسد الحقيقي والرجل الشجاع ما هي؟ المشابهة في الشجاع. فما هي أصل هذه الاستعارة؟ أصلها هكذا: رأيت رجلا كالأسد في الشجاعة، صحيح؟ فإذا رأيت أسدا يرمي تدل على مشاركة بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، لكن في الاصطلاح لا نسميها تشبيه، وإنما نسميها في الاصطلاح استعارة. فالتشبيه الدلالة على المشاركة لكن لا تكون على وجه استعارة، هذا استعارة. أما لماذا سميت استعارة تحقيقية في مقابل الاستعارة التخيلية؟ الاستعارة التحقيقية إذا كان، شوف هذا هنا ماذا عندنا؟ الأسد مشبه، عفوا، عندنا الرجل مشبه، عندنا الأسد مشبه به. نلاحظ أنه في الاستعارة حذفنا المشبه وأبقينا مشبه به، هذا نسميه استعارة تصريحية تحقيقية. فإذا التشبيه الاصطلاحي ليس استعارة تحقيقية، لأن التشبيه الاصطلاحي يبتني على ذكر أداة إما مذكورة في اللفظ أو مقدرة، وفي الاستعارة لا يوجد أداة. واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة للاستعارة التحقيقية. بالنسبة للاستعارة بالكناية تقول هكذا: أنشب المنية أظفارها في زينب. أنشبت المنية أظفارها في زينب. شوف، في خلاف بين المصنف في تفسير الاستعارة بالكناية وبين السكاكي. هنا هل أنشبت المنية أظفارها في زيد؟ ما هو أصلها؟ أصلها هكذا: أنشبت الموت الذي، أو فبدأ أنشب، جاء الموت الذي كالمنية إلى البيت. عفوا، جاء المنية التي كالسبع الى اخره. هنا في الحقيقه نحن شبهنا المنيه بماذا؟ بالسبيل. هذا اصل التشبيه. ماذا حدثنا؟ المشبه به. هنا في التحقيقيه ماذا حدثنا؟ المشبه. هذا يسمى استعاره تحقيقيه، هذا يسمى استعاره بالكنايه. عندما حدثنا المشبه به فلا بد ان نبقي شيء يدل عليه، والا من اين نفهم التشبيه؟ ماذا ابقينا؟ ابقينا انشاب الاطفال. انشاب الاطفال هو الذي دل على انه كان في تشبيه بالعرش. فاقامه المشبه وحذف المشبه به نسميه استعاره بالكنايه، واثبات لوازم المشبه به للمشبه نسميه استعاره تخفيفيه. فيقول التشبيه هو مشاركه بين شيئين في شيء، لكن بشرط ان لا يكون على نحو الاستعاره بالكنايه. الان نشرح لك ما هو التجريح. نعم. لا لا لا استعارة تخيلية، استعارة تخيلية سوف يأتي تكون بعد الاستيفاء القريب. هذه يرمي هنا بنفسها قليل. ربح تأمي البيان في غاية البساطة والأهمية. أما التجريد، التجريد طبعا بحثه الأساسي أين؟ في علم البديع. التجريد بحث الأساسي في علم البديع. طبعا التجريد سوف يأتي له عدة وسائل، مرة يكون بالباء مرة يكون بمن. أنا نذكر مثال لطيف: من زيد صاحبا. لقيت من زيد صاحب. هذا اسلوب التجريد. اسلوب اخر للتجريد: لقيت بزيد اسدا. التجريد يبتني التجريد على المبالغة. هو في الأصل زيد كالأسد، زيد كالأسد، لكن لشدة مشابهة زيد مع الأسد أصبح بالإمكان أن نستخرج من زيد أسدا. لقيت بزيدا أسدا، أو لقيت من زيدا صاحبا، كأنك تستخرج منه صاحب أو تستخرج منه أسد. هذا نسميه تجريد، هذا يسمى التجريد، وسوف يأتي تفصيله في علم البديع. وبنلاحظ أن هذا التجريد بالأصل كان تشبيه، ثم بالغنا منه وأخذنا نستخرج ونجرد من المشبه مشبه به. من تفتي هذه النقطة؟ وبالأصل التشبيه. فحتى نحترز في تعريفنا للتشبيه عن التجريد، لأن التجريد يدل على المشاركة بين زيد وبين الأسد، حتى نحترز عنه قلنا بأنه التشبيه الاصطلاحي هو المشاركة، لكن بماذا؟ أن لا تكون على نحو التجريد. فخرجنا عن تعريف التشبيه التشبيه هذا على نحو الإجمال. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. هذا الله بالفضل قاضي الندر. المدرسة لا طيب.